وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم ثم مد بقي أهل المد وأولهم ورش. ورش نعم لكن على قصر البدل. تفضل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أحسنت. اندرج معه حمزة. حمزة وسط البدل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أشبع البدل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أحسنت. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع ووسطت المتصل. من وافقه؟ أبو عمرو وبن عامر وعاصم والكسائي. أحسنت. من ستعطف بعد ذلك؟ حمزة لأنها الأقرب. تفضل. طبعا بمد المتصل. نعم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أحسنت. بعد ذلك نعطف ورش. ونعطف ورشا. تفضل. هناك نقل وقصر البدل وأيضا بمد المتصل وتغليظ لام يظلمون. أحسنت. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وسط البدل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أحسنت. لأن فمن أوتي فيها بدل ويقرؤون أيضا فيها بدل. فيها بدل. فإذا وسطنا أحدهما فيلزمنا أن نقرأ الآخر بالتوسط. فأشبع البدل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. بعد ذلك نعطف نرجع لخلف له السكت. نعطف خلفا بالسكت. تفضل. أحسنت. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. حسن. ثم نعود مرة أخرى إلى لقالون بصلة ميم الجمع ويندرج معه ابن كثير. تفضل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. واصل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة فهو ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت. أعمى الأولى من الذي يميلها؟ فيها الإمالة لأبي عمرو وشعبة وحمزة والكسائي. أحسنت. وفيها الفتح والتقليل لورش. لورش. أما أعمى الثانية فيتخلف من؟ يتخلف أبو عمرو. يتخلف أبو عمرو ويبقى شعبة وحمزة وكسائي المشار إليهم بصحبة هم المميلون فقط. أما ورش فإنه حكمه في فإن حكمه في ذوات الياء الفتح والتقليل. نعم في الموضعين. يقول الشاطبي هنا رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولى. نعم قال في بيت قال رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا ثم أكمل البيت ثم ذكر البيت الثاني وفي عجز البيت الثاني الذي بعده قال وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولى. أما قوله فهو الذي يسكن الهاء قالون أبو عمرو الكسائي وها هو بعد الواو والفاء ولامها وها هي أسكر راضيا باردا حلا. راضيا باردا حلا. أحسنت. قرأت لي قالون قصرت المنفصل أسكنتها فهو بالتأكيد لم يندرج معه لم يندرج معه أحد. نعطف بعد ذلك ابن كثير. ابن كثير يعني يقرأ بضمها فهو. أحسنت. تفضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم نأتي بعد ذلك لمن؟ أبو عمرو. لأبي عمرو. ويميل في الأولى. نعم. وله سكون الهاء ويفتح في الثانية. أحسن. ذات الياء. أحسن. اسمعنا. ومن كان في هذه أعمى فهو ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت. فهو يميل في الأولى ويفتح في الثانية ويفتح في الثانية ويسكن الهاء في قوله فهو. أعد لنا وجه أبي عمرو. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة إمالة كبيرة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت. بعد ذلك نعود إلى قالون لنقرأ له توسط المنفصل. جميل. تفضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعد قالون. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أي كذلك لم يوافقه أحد لم يوافقه أحد على هذا. بعد ذلك نعطفه ابن عامر. ابن عامر بإيش؟ بضمها فهو مع إيش؟ مع توسط المنفصل. تفضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل أخذ معه أحد؟ حفص. أحسنت. أخذ معه على هذا الوجه حفص. بعد ذلك نعود لمن؟ لدوري أبي عمرو. لدوري أبي عمرو على وجه التوسط فنميل أعمى الأولى ونسكنها فهو ونفتح أعمى الثانية. أحسنت. اقرأ. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت. بعد ذلك نعطف من؟ الكسائي. نعطف الكسائي بإيش؟ بالتوسط بتوسط المنفصل هو وإمالة الموضعين. نعم هو موافق لدوري أبي عمرو إلا أنه إيش؟ أعمى الثانية يميلها. يميلها. هذا وجه مخالفة بينه وبين دوري أبي عمرو. فنعطفه الآن. اقرأ له. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهو أسكن الهاء. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ شعبة. بضم الهاء في قوله فهو. هذا وجه المخالفة بينه وبين من؟ الكسائي، تفضل اعطفه. لأنه يميل في الموضع الثاني فقط. شعبة يميل في الموضعين، له الإمالة في الموضع الأول والثاني في قوله أعمى. نعم، هو يخالف الكسائي في ضم الهاء فقط. فقط نعم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سنت، هنا نكون فرغنا من أهل القصر والتوسط. القصر وأهل التوسط. بعد ذلك نأتي إلى أهل الإشباع، أولهم من؟ ورش. ورش يقرأ له؟ يقرأ طبعا بمد المنفصل. سنقرأ له بالفتح على وجه الفتح، ويضمها قوله فهو. نعم صحيح، وهناك بدل عنده وترقيق راء. جميل، لكن سنقرأ له بالفتح وقصر البدل. وقصر البدل، تفضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت، بعد ذلك نعطفه لكن بالتقليل. نعطفه بالتقليل ونوسط البدل. أحسنت، تفضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت، قبل أن نحن قبل أن نقرأ له بتقليل أعمى، كان يتحتم أن نقرأ له بالمد مع على وجه الفتح. على وجه الفتح نقرأ له بإشباع المد في في البدل. تفضل، أعد مرة أخرى ورش من الأول. اقرأ له بالفتح والقصر. نعم، على قصر البدل. نعم. ومن كان في هذه أعمى فهو في فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت، اقرأ له بالإشباع على هذا الوجه. ومن البدل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت، الآن ننتقل إلى التقليل مع التوسط، تفضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم الإشباع على التقليل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سنت، بعد ذلك ننتقل إلى حمزة، اقرأ. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت، ثم خلاد بترك السكت. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أحسنت، وإن كادوا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قصرت المنفصل في الموضعين، من اندرج مع قالون؟ أبي كثير وأبو عمرو. أحسنت، وسط المنفصل في الموضعين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فوافقه أهل التوسط، دري بعمر وابن عامر وعاصم والكسائي. أحسنت، بعد ذلك ننتقل إلى المشبعين. ورش، اقرأ له. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لم يوافقه حمزة، لما؟ لأن ورش رقيق راء قوله غيره. إذن نعطفه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. استمر. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قصرت منفصل أسكنت من الجمع اندرج معه البصري. أحسنت. صل من الجمع. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاندرج مع قالون ابن كثير. بعد ذلك نقرأ لقالون بإيش؟ بتوسط المنفصل. وإسكان ميم الجمع. سيندرج معه أهل التوسط. أسمعنا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. على توسط المنفصل نصل ميم الجمع لقالون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لن يندرج معه أحد لأن هذا وجه خاص به. بعد ذلك نقرأ لورش بإشباع المنفصل. تفضل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وصدت البدل في شيئا فأشبعه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذان وجهان خاصان بورش. بعد ذلك نعطف حمزة. تفضل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. اترك السكت لخلاد. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أحسنت. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. في قوله وضعف الممات ثم في هذا الإدغام للسوسي. أحسنت. إدغام التاء في الثاء. في الثاء. قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا ورشن والسوسي. أحسنت. إلا ورشن والسوسي. من ستعطف من هذين؟ ورش لأنه الأقرب إلى رأسه. فمخالفته في راء نصيرا. اقرأ له. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أحسنت. بعد ذلك السوسي. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. أحسنت. في قوله خلافك قرأها نافع بن كثير وأبو عمرو. خلفك بفتح الخاء وإسكان اللام من غير ألف. من هم؟ نافع وابن كثير. نعم. وأبو عمرو وشعبة. وشعبة. قرأوها بفتح الخاء وإسكان اللام من غير ألف. سماصف. قال الشاطبي خلافك فافتح مع سكون وقصره سماصف. أحسنت. سماء أهل سماء وصف الصاد لشعبة. أحسنت. أما البقية فإنهم قرأوها خلافك. قرأت لقالون من الذي اندرج معه؟ من قرأ خلفك ابن كثير وأبو عمرو وشعبة. أحسنت. بعد ذلك نعطفه ابن عامر. نعطفه هشام فقط. من؟ نعم نعطفه ابن عامر. أحسنت. تفضل. ويندرج مع حفص وخلاد والكسائي. أحسنت. صحيح. تفضل. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. نحن نقرأ لهشام لكن ندرج معه بن ذكوان وعاصم وخلاد والكسائي. بقي أنا الآن الخلاف في إيش؟ في قوله الأرض لحمزة وكذلك ورش هو أيضا متخلف بالنقل فيها. تفضل اقرأ لورش. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. حسن. ثم حمزة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. في قوله رسلنا فيها إسكان السين لأبي عمرو. أحسنت. وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم لإسكان حصل الحاء. أحسنت. تكرها هناك في سورة المائدة. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا والبصري ووجها لخلف. أحسنت. إلا ورشا والبصري أبو عمرو البصري ووجها لخلف. من ستعطف من هؤلاء؟ ورش. نعطفه ورش واقف في قوله قد أرسلنا. أما أبو عمرو فهو الأقرب إلى رأس الآية. نعم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنت. بعد ذلك نقرأ لورش. تفضل. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ثم السكت لخلف. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. من الذي تخلف عن قالون؟ ورش وابن كثير. أحسنت. من ستعطف؟ ابن كثير لأنه الأقرب. أحسنت. تفضل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم غلظ لورش. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. أحسن. قصرت المفصل فاندرج معه ابن كثير وأبو عمرو. أحسنت. وسط المنفصل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاندرج معه دوري البصري وابن عامر وعاصم. أحسنت. تخلف الكسائي مع الموسطي لأن له الإمالة. أحسنت. نعطف بعد ذلك ورش. نعطف ورش. تفضل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قرأت لورش بالفتح فتح عسى، فقرأ له بالتقليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بعد ذلك نعطفه خلف. نعطف خلفا بالإمالة وترك الغنة. تفضل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلادا بترك الغنة بالغنة. نعم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم الكسائي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أحسنت. بارك الله فيك أخي ناصر بن عبد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.